الحمد لله الذي أين الأين فلا أين له، وكيف الكيف فلا كيف له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، ليعلم أن هناك واجبات هي من واجبات القلب، كما أن هناك معاصي هي من معاصي القلب. والقلب سريع التقلب، فينبغي على الشخص أن يراقب قلبه في تقلباته حتى يستمر قلبه على الحال التي ترضي الله تبارك وتعالى. فإن الأمر هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في البدن مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث رواه مسلم. فمن واجبات القلب الإيمان بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام، بل هذا أصل الواجبات، أي الاعتقاد الجازم من غير شك بوجود الله تبارك وتعالى ووحدانيته، وأنه عز وجل موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا كمية وبلا كيفية وبلا مكان. والاعتقاد الجازم بأن محمدا عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه إلى كل الإنس والجن ليبلغهم عن الله عز وجل، وهذا يستلزم الإيمان بكل ما جاء عن الله وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالقرآن وبما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. ومن أعمال القلوب الواجبة الإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل، ومعنى ذلك أن لا يقصد بعمله محمدة الناس، ليس معنى ذلك أن لا يشعر قلبه بالسرور فيما لو مدحه الناس على عمل حسن، لا، لأن الإنسان مجبول على الفرح فيما لو مدح، إنما الخطر أن يعمل العمل وقصده من ذلك أن يمدحه الناس وينظر إليه بعين الإجلال، فإنه في هذه الحال واقع في ذنب من الذنوب الكبيرة. ومن عظم هذا الذنب شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرك، وقد قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمعنى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أن لا يرائي، أي أن لا يقصد بعبادته محمدة الناس. فليس المقصود بهذه الآية الشرك الأكبر، إنما المقصود الرياء، لأن الذي يقصد بفعل الطاعة رضا إنسان من البشر يكون فعله شبيها بالذي يعبد غير الله، ولذلك شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حبان بالشرك بقوله: اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، ولم يقصد أنه كفر. ومن الواجبات القلبية يا أحبابنا التوبة من المعاصي إن كانت كبيرة وإن كانت صغيرة. والركن الأعظم من أركان التوبة هو الندم، لذلك جاء في الحديث: الندم توبة. وليس معناه أن الندم وحده كاف لحصول التوبة، إنما معناه الركن الأعظم في التوبة هو الندم على المعصية. والحديث رواه الترمذي. ويجب أن يكون الندم لأنه عصى الله، ليس لأجل الفضيحة بين الناس مثلا. ومن الواجبات القلبية التوكل على الله، وليعلم أن التوكل على الله معناه الاعتماد على الله، يعني ثقة القلب بالله أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله، لا أحد يضرك بشيء لم يرده الله، ولا أحد ينفعك بشيء لم يكتبه الله لك. فيكون اعتماد الشخص في قلبه على الله في أمور الرزق والسلامة من الآفات وما شابه ذلك. ومن واجبات القلب المراقبة لله، يعني أن يستديم الشخص في قلبه خوف الله عز وجل على نحو يمنعه من إهمال الواجب أو إتيان الحرام. ومما يساعد على هذا أن يستحضر الشخص في مختلف أحواله أن الله يراه وأن الله عالم به. واعلموا رحمكم الله أنه يجب على المكلف أن يرضى عن الله، أي أن لا يعترض على الله لا باطنا ولا ظاهرا، فيرضى عن الله عز وجل في تقديره سبحانه للخير والشر، وفي تقديره سبحانه وتعالى للحلو والمر، والسهل والحزن، وللراحة والألم، فلا يعترض على الله في أي شأن من ذلك. والذي يجب أن يرضى به العبد هو تقدير الله، أما المقدور أي ما يحصل بتقدير الله من الشرور فلا يجب أن يرضى به بل ينكره. ومن واجبات القلب تعظيم شعائر الله، فيجب أن يعظم الإنسان أعلام الدين، وأعلام الدين هي شعائر الدين، فالأمور المشهورة بأنها من الدين يجب تعظيمها، مثل الأذان والحج والوقوف بعرفة وما شابه ذلك. فيحرم عليه أن يستهين بشيء منها، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.